بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأخوة المؤمنون، عودا أيضا إلى آيات الله البينات، وذلك العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الرشد، قارئ لدعوة الأمم العربية العالم الإسلامي، وقارئ مؤرخ السيد نفيسة لمحافظة القاهرة، فليتفضل مشكور. من الشيطان يا أيها الذين

ضرب الله مثلا

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون مريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران الذي أحصنت روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها والكتب وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الغالبين. إن الأبرار قول من يسقون من رحيم مملوم ختام إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون نعرف في وجوههم نظرة يسقون من رحيم مخدوم ختام صدقت يا ربي ما كنت أتوقع